الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، مجالس الفقه، واشرف العلوم بعد علم الاعتقاد، علم العقيده والفقه. قال الامام الشافعي: من اراد ان يرجح عقله فعليه بالفقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل موسى والخضر عليهما السلام. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله الإسناد وذكر الحديث، وفيه قول الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام: قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا. قال: وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر. فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. قال سعيد بن جبير رحمه الله: وكان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. سعيد بن جبير يقرأ وكان أمامهم ملك، طيب، يأخذ كل سفينة إيش؟ ها، صالحة غصبا. هذا اسمه ايش؟ هذه اسمها قراءة تفسيرية. هذه القراءة لسقاط قرآن، هذه قراءة تفسيرية، عشان ما احد يحسب ان سالم الجوهير عنده مصحف مختلف. هذه قراءة تفسيرية، كقراءة ابن مسعود التفسيرية وقراءة ايضا ابي التفسيرية، دي قراءة تفسيرية. نعم. اذا قال سالم سيب قال ذلك بقراءة تفسيرية، اذا اخذها من من؟ من ابن عباس رضي الله عنه. سعيد ايضا من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. قال سعيد بن جبير: وكان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وكان يقرأ: وأما الغلام فكان كافرا. لحظة، ما تستفيد من قوله وكان أمامهم في قراءته؟ عن الآية إيش؟ وكان يعني من الأضداد، وراءهم هي من إيش؟ من الأضداد، ومعنى وراء يعني أمام. تفضل. قيل لابن عباس: إن نوفا يزعم أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني إسرائيل. قال: أسمعته يا سعيد؟ قلت: نعم. قال: كذب نوف. طبعا احنا تكلمنا في هذا الباب. طيب، نقول خلاص، جزاك الله خير. وصلنا إلى الكلام على أن الخضر قال لموسى عليه السلام: ما الذي أتى بك؟ بعدما علم مكانة موسى عليه السلام وقال: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: ما الذي أتى بك؟ فتكلم معه بأدب جم وقال: هل أتبعك على، أو جئت لأتبعك على أن تعلمني مما علمت رجلا. الإجماع على أن موسى عليه السلام هو الفاضل وأن الخضر مفضول، سواء قلنا بأن الخضر كان وليا أو كان نبيا. لو كان وليا هذا أمر ليس فيه ثم شيء، بأن النبي أولى، ما أفضل من الولي، على خلاف كلام أهل البدعة والضلالة كما سنبين. وإن كان نبيا فالإجماع أيضا على أن موسى عليه السلام أفضل منه. موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل. موسى عليه السلام خط له التوراة، أو خط الله له التوراة بيده. موسى عليه السلام كما قال الله جل في علاه مبينا ومبرزا مكانته، أنه كان عند الله إيش؟ وجيها. وقال الله جل في علاه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وفي حديث حج آدم موسى قال: أنت موسى بني إسرائيل، أنت اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. وهذه تشريف عظيم جدا لموسى عليه السلام. وأيضا أكثر الأنبياء تبعا هو موسى عليه السلام، خلى محمد صلى الله عليه وسلم، خلى هذه الأمة بفضل الله وكرمه. فموسى عليه السلام أكثر الأنبياء تبعا، لذلك ففضل موسى معلوم أنه أفضل من الخضر. فتكلم بأدب وتواضع جم فقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فالعلماء يقولون من هذه المسألة، مسألة فيها ما فيها من الأسر الحسنة من موسى عليه السلام الفاضل، أنه تأدب وتواضع للخضر المفضول لما عنده من العلم الذي ليس عند موسى عليه السلام. فأخذ منها أولا المسألة التي نتكلم فيها الأدب، وقد بينت أنا أول أمس على مسألة الأدب، وأن الناس اتخذوا الأدب تكئة من أجل أن يعم على الناس يقولون إذا خالفت المشايخ فأنت إيش سيء الأدب، أو خالفت الأقوال الذين نتبناها فأنت سيء الأدب، لو خالفت أنت سيء تكئة، وهذا خطأ مبين. وقلنا النظر الدقيق الوسطية في هذا الباب أن تقول بأن الأدب فيه غلو وفيه جفو، والوسطية العدول. الأدب لابد أن يكون، التواضع لابد أن يكون، ولابد أن تتأدب مع النبلاء العلماء الذين هم أرصد الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، فتتأدب معه وتوقره. ولكن أيضا الأدب لا يستلزم عدم التخطئة، والأدب لا يستلزم بالرد، بل الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ما منع حباب المنذر أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا منزل أنزلكه الله فنسمع ونطيع أم هو المكيد والحرق؟ قال: ليس بمنزل، وردها عليه، ردها على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال صلى الله في التعبير وقال لهم بعد ذلك لما قال: ما لهم ألا يفعلوا، ففسد ثمر ماذا قال؟ قالوا: يا رسول الله. فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالغرض المقصود ليس هذا من سوء الأدب، أنه يرى الفاضل أنه إذا أخطأ أو قل خالف الواقع أن يقال له ذلك، وأن يرد عليه أيضا بأدب جم، ولا يؤخذ بكلام ولا يؤخذ كلامه على يعني علاته، أو يؤخذ هكذا دون الروية ودون التدبر في الأصل في هذه المسألة. الأدب مع العلماء، لأن الأدب مع الأصيل يتعدى فيه ويستلزم الأدب مع الوكيل، لأن معاملة الوكيل لابد أن تكون كمعاملة الأصيل. والوكلاء هنا للنبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء، ولذلك قال الإمام النووي، قال الإمام الشافعي والإمام وقال الإمام أبو حنيفة في قول الله جل في علا في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. قالوا: العلماء هم أولياء الله. لما أبو حنيفة خصها بالفقهاء فقط، قال: الفقهاء هم أولياء الله جل في علا. أنت لو نظرت إلى توقير الصحابة الكرام وأدب الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأدب أدب الأمة بأسئلة تحتاج إلى الأدب، والأدب هو رأس مال الإنسان. وقد قال علماؤنا من السلف: اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا. والأدب كما قلنا، الأدب لا يغطي على الامتثال، بل هو من الامتثال. أدب الصحابة الكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم تراه عندما قال أنس: كانوا إذا دقوا الباب، إذا طرقوا باب النبي صلى الله عليه وسلم يطرقون باب النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالأظافير، من الأدب، من يعني من حسن الأدب للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان البراء بن عازب يقول: 10 سنوات وأنا أتهيب أسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا. شوف، من الأدب لا يحد فيه النظر ولا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يراجع النبي صلى الله عليه وسلم هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس يقول: كنا جميعا نجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نسأل ونتهيب أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نتمنى أن يأتي العربي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنستفيد من إجاباته. وأيضا كانوا من حسن أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدون النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أدب جم حقا والله. فلذلك قال بعضهم، قال أن عمر بن مسعود لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى مكة، قال: أهل مكة انتبهوا، والله قد وافدت على كسرى وقيصر صاروا ملوك الحبشة، لم أرى أحدا يعظم أحدا مثلما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. قال فقال في من ضمن المدح في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: قال والذي نفسي بيدي ما تكلم إلا ودارس وكأن على رؤوسهم الطير، لا نفس لا كلام. وقالوا أيضا: ما كان أحد يحد فيه النظر، وما تنخم خامدا وقعت يدي أحدهم إلا دلك بها وجهه وجلده تبركا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أدب جم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كاد الخيران أن يهلك عندما أنزل الله جل في علاه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا من الأدب الجم. ولذلك عمر الخطاب لما دخل المسجد في خلافته فسمع أصواتا عالية، فنظر فوجد بعض الذين يجلسون، فقال: تعالوا. ثم قال: من أين أنتم؟ قالوا: من كذا، من الطائف، أو قالوا: من مكان ما. قالوا: لو كنتم من أهل هذه المحلة لأوجعتكم ضربا، كيف يعلو صوتكم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض علماءنا يقولون بأن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته وعدم علو الصوت بوجوده، فإن سوء الأدب أن يقال: قال رسول الله، والأصوات تعلو، انت يعني صوته يقول قال رسول الله. الأدب حقا يكون الأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنضرب لذلك أمثلة من الصحابة الكرام في توقير النبي صلى الله عليه وسلم، توقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن رزقنا الأدب معه، ورزقنا الأدب معك، وأنت أرحم الراحمين. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتأدبون معه أدبا جما، وقد علم الصحابة الكرام بأن هذا الأمر يستلزم أن يتعدى إلى من وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ دين الناس، وهم العلماء الذين أناط الله في رقابهم حفظ هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينار، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا، قال: بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فعقد مجالس التحديث هذه بأسرها هي من إرث النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن تعامل بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت انظر إلى هذا الاستلزام من الصحابة بعضهم مع بعض. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يذهب فيجد زيد بن ثابت، فيجد زيدا معه على ناقته، فيأخذ بخطام الناقة ويسير بها، فيقول زيد بن ثابت: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، ينبه ويلفت الانتباه، أنت مكانتك عظيمة، أنت من آل البيت، أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، خلي الناقة. فيقول: لا والله، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. ولذلك جاء زيد فينزل من على الناقة ويأخذ بيده فيقبلها ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله، أو قال بآل البيت. هذا من الأدب الجم مع علماء الأمة، الأدب الجم مع الذين هم من ورث النبي صلى الله عليه وسلم. أبي أيضا كان يأتي فيجد ابن عباس يبيت على العتبة، ينام على العتبة، ويخرج أبي يراه فيعني فيندهش دهشة عظيمة ويرتع لذلك، ويقول: لو أمرتنا يا ابن عم رسول الله لأتيناك. فقل: لا، العلم يؤتى ولا يأتي. هذا أدب جم مع العلماء، وكانوا يفعلون ذلك مع علمائنا علماء الصحابة رضي الله عليهم، فكان الصغار يوقرون الكبار من علماء الصحابة. وأيضا التابعون قد أخذوا بذلك وتعلموا الدرس ووعوا الدرس جيدا، وعلموا أن الأدب يكون مع أهل العلم. ذلك موسى عليه السلام هو الفاضل، تأدب مع الخاضر وهو المفضول للعلم الذي زيادة العلم الذي عند الخضر. وأنت ترى أن الأدب الأصيل كان من جبريل عليه السلام ليشرع للأمة كيف التأدب مع من تتعلم منه، لما جاء بحسن الهيئة وطيب الرائحة ودخل، وهذا من الأدب، من الأدب أن تكون في المجلس بحسن الهيئة وطيب الرائحة. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وهذه الجلسة جلسة الأدب، هذه جلسة الهيئة لطالب العلم الذي يتواضع ليأخذ العلم. فغير هذه الجلسة إن كانت المسألة لا على عذر فلا يصح الإنسان إلا أن يبتدئها. لذلك علماءنا قالوا: وإن كان فلابد أن يبتدئ بمثل هذه الجلسة، أولا ليعبر عن أدبه أولا، ثم بعد ذلك يهيئ ويغير هيئته كيفما شاء، لكن يبتدئها كما ابتدأها جبريل تعليما للأمة بأسرها على أن هذا من الأدب. ولما سأل يا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيبه. وأيضا من التابعين كان بعضهم يقول كما قال الراوي، قال: كان طلبة العلم حول ابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى فقيه الكوفة، فكانوا يلتفون حوله فيعاملونه فوق معاملة الأمير، فكانوا يعاملونه فوق معاملة الأمير. وهذا أصل أصيل. لذلك امرأة أو أم هارون رشيد أو هم أو أم الأمير الخليفة نظرت فوجدت ابن المبارك وعليه كوكبة عظيمة، فسألت الخليفة، قالوا: لا، ليس خليفة. قالت: من؟ قالوا: هذا ابن المبارك، ابن المبارك. فلما وجدت الكوكبة فقالت: والله إن هذا لإيش، أو إن هذه هي الإمارة، حقا هي الإمارة. يقال بأن أحمد بن حنبل وأحمد بن معين وعلي بن المديني وغير من العلماء ينزلون، كانوا يأتون بعد العصر لسعد يحيى بن سعيد القطان يجلس على الإسطوانة يملي الأحاديث، وهم يقفون حوله يكتبون كأنهم إيش، كأنهم في الكتاب صغار السن، احتراما وتوقيرا ليحيى بن سعيد القطان. كان يحيى سفيان بن عيينة إذا جلس مع الأكابر يقول: تعلمنا ألا نتكلم بين يدي الكبراء. وكان أيضا الإمام أحمد بن حنبل يأتي خلف بن أحمر فيسألونه عن المسألة فيقول: لا أتكلم فيكم مثل هذا الحب، ويقول: تعلمنا ألا نتكلم بين يدي الكبراء، توقيرا وأدبا مع العلماء. كان أيضا أدب العلماء كان أدبا جما بعضهم مع بعض. فكان الشافعي يوقر الإمام مالك توقيرا عظيما جليلا، وكان يجله جدا. وكان الإمام مالك كما قال علماؤنا إذا دخل مجلس التحديث كأن على رؤوس طلبة الطيب، قالوا: جعل الله له مهابة فوق مهابة الأمراء. فإن نظرت ودققت النظر لأنك ترى عجبا من الإمام مالك في توقيره للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقير الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان لا يمكن أن يعقد مجلس تحديث وأن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يغتسل ويتطيب ويجلس في طيب، وبعد ذلك يأتي كأنه يعني عليه الرحضاء، وبعد ذلك يبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. في ذات مرة كان يقرأ عليه الحديث، أو كان يقرأ الحديث على الناس، والأصل أن الغالب أنه كان يقرأ عليه الحديث. فجاءت عقرب فرقصته أو جاء غير قرصاته فوق 10 قرصات، فكان يتحمل ووجهه يتغير من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألوا على ذلك قال تهيبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتحرك من أجل تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان يمشي في المدينة حافيا. فلما سألوا عن ذلك قال تعظيما لصاحب القبر. سعيد المسيب كان قد اضطجع فجاءه سائل يسأله وسأله عن حديث فقام فجلس فقال لما تجلس فقل لي الحديث وأنت مضطجع. قال أحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأتهيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وأوقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا جالسا. يعني له الوقار وأيضا السكينة. وإبراهيم بن آدم لما دخل على طلبة العلم ويحدث بالأحاديث وهو يقول حدثنا فلان ابتسم بعض الطلاب لأمر ما سمع مثلا يعني ليس إبراهيم بن آدم دائما أنا أخطئ في اسم إبراهيم بن آدم وهو من قرين سعيد بن أطيح من سعيد القطان عبد الرحمن ابن مهدي. عبد الرحمن ابن مهدي كان شديدا وسعيد كان أشد منه لكن في التوثيق والتشجيع. لما يحيى عبد الرحمن ابن مهدي كان في مجالسه شديدا جدا لأنه يعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول قال رسول الله يقول حدثنا فلان فابتسم طالب من طلبة العلم قال أنا أتحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تبتسم لا حدثتكم شهرا عقابا للجميع لا حدثتكم شهرا للأدب الجم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر الخطاب قال تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار للأدب مع العلماء والأدب مع أهل العلم. كان الإمام الشافعي الربيع يقول كنت أنظر للشافعي ولا أشرب الماء أمام الشافعي هيبة للشافعي. يعني كان يكون يعني يحتاج للماء فلما ينظر للشافعي لا يشرب هيبة للإمام الشافعي. كان الإمام أحمد إذا بات في بيته لا يمد رجله في الناحية التي كان يسكن فيها الإمام الشافعي وهو ليس معه وليس موجودا حتى في الباب في البيت. لكن هذا من الأدب مع العلماء. حتى أن يحيى بن معين لما أنكر على أحمد بن حنبل قال أنت وأنت في الناس على أحمد يعني أنت وأنت في الناس وتمشي خلف بغلته. يعني أنت الآن تمشي يكون هو راكب البغلة الشافعي وتمشي أنت تسأله وأنت من أنت في الناس. شو انظر هذا جهل من يحيى بن معين على علمه الكبير لكن هو جهل من يحيى بن معين جاهل حقا. ولذلك الإمام الشافعي قال ذلك لما قيل الإمام أحمد بن حنبل قال ذلك لما قيل له بأن يحيى بن معين يتكلم في الشافعي قال يحيى بن معين يجهل ما يقوله الشافعي ومن جهل شيئا إيش عداه. فقال الإمام أحمد ليحيى بن معين قال اسكت والذي نفسي بيدي لو ما فعلت إلا أن مشيت خلف البغلة لاستفدت أستفيد من إيش من سمته ودله. قال لو مشيت خلف البغلة لاستفدت حتى لو لم أسأل وهو يجيب فما بالك وأنا أسأل وهو يجيب. هذا من الأدب أيضا مع العلماء ومعرفة مقدار العلماء. لذلك كان أن الإمام الشافعي إذا تكلم على الإمام مالك تكلم بكل توقير وتعظيم. وكان يقول الإمام مالك يقول مالك النجم إذا ذكر الحديث فمالك النجم وهو شيخه. ومع أنه أخرج كتاب اختلاف مالك لكن من توقير الإمام مالك كان يقول مالك النجم وكان يقول أصح الكتب بعد كتاب الله هو كتاب إيش مالك. قيل في أكثر من راوي من رواة الحديث من حملة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير المزاح منهم جعفر بن عبد الله ومن وغيره من العلماء النبلاء الذين يحدثون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فيهم فكاهة وكانوا دائما يعني لهم ما لهم من الفكاهة مع طلبة الحديث لكن إذا جاء الحديث وقف وعظمه وتهيبه وعلهم الرحضاء لأنهم يقولون هيبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام البخاري لا يتكلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وماشي. وزيك بن المبارك قال هذا تعليم السوء أن تسأل العالم وهو يمشي. لما سألوه عن حديث قال هكذا وأنا أمشي. لا ليس هذا احتراما وتوقيرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان بعد ذلك لذلك مالك قال لا تعطي العلم إلا لأهلي توقيرا للعلم لا تعطي العلم إلا لأهلي. والإمام معلوم الإمام الشافعي الإمام الأعمش كان شديدا على طلبة العلم وهم لحفظهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحتملون منه هذه الشدة. وتتعلمون أنه كان ما يحدث حديثا إلا ويشتد على طلبة العلم. ذات مرة على الأسواق فالتف حوله بعض طلبة العلم الذين علموا أنه الأعمش. فلما التفوا حوله قال بعضهم من هذا؟ قالوا هذا الأعمش محدث يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا عليه وقالوا حدثنا. طبعا الرجل في الأسواق الباعة هم الذين في الأسواق ليش طلبة العلم. فقال أحدثكم أو قلد الخنازير اللؤلؤ. شوفوا ما كلمة الناس بهذا الحمد لله ما قتلوه لكن يقول أقلد المفروض حتى يعتبر يقول أنتم لستم أهلا كلمة تكون قريبا. قال أقلد الخنازير اللؤلؤ وتركهم وراح. والإمام الشافعي قالوا ذلك قالوا له تألف الناس لما نزل مصر كان بعضهم كان البعض يخالفه لأنهم كانوا ملكية والبعض الآخر لا يفهم تقعدات الشافعي وتأصيلات الشافعي. فقالوا له تألف الناس يعني بالوعظ والتذكير كما يقول الإخوة بعض الإخوة في الوعظ والتذكير. فقال الإمام الشافعي قال كلاما فصلا، قال الإمام الشافعي وهل يعني أنصر الدرر وسط سارحة النعم، أنصر الدرر وسط سارحة النعم، إنكارا على أن هذا العلم لا يأخذه إلا من كان أهلا له، توقيرا لأبواب العلم. وهذه من الأداب التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم. فتأدب موسى عليه السلام وهو الفاضل مع المفضول مع الخضر رضي الله عنه أرضاه أو عليه السلام على الترجيح بأنه نبي، فتأدب معه وسأله عن أسئلة أدبا، سأله أسئلة وكانت أدبا، فقال له أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجلا. الخضر كان يعلم أن العلم الذي عنده وليس عند موسى، موسى لا يصبر عليه لأنه يمكن أن يرى في ظاهره أنه لابد أن ينكر عليه، يراه خلاف ما يمكن أن يقبله أحد، لأن هذه المسألة كانت تحت وحي. فقال له يعني أنت لن تصبر علي، كما قال له هل أتبعك على أن تعلمنا مما علمت رجدا، قال أنك لن تستطيع معي صبرا، لأن هذا العلم علم لا يعلمه موسى عليه السلام، وأنه في ظاهر أمري بشريعة موسى أنه على الإنكار منكرة، لذلك ما سكت عنه موسى. فقال لن تستطيع معي صبرا، قال فقال موسى عليه السلام إن شاء الله ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. هذا تمام الأدب، قال تجدني صابرا، قال ولا أعصي لك أمر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الطالب بأنه لا يعصي لشيخ ولا يجادله إلا في الحق، إلا في الحق. ولذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن ضاع منه علم كثير بأنه كان يجادل كثيرا الإمام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، لكن إذا كانت المجادلة بالحق فهذه ممدوحة ليست مذمومة، وأن الأسئلة لها توقيت، فإن اتخذ الوقت الصحيح وسأل فإنه لا يتعلم إلا بهذا السؤال. فقال له موسى ذلك وتأدب معه وقال لن أعصي لك أمرا، فكان على الشرط، فكان على الشرط، والمسلمون عنده شروطين. فهنا تتم القصة، قال فانطلق حتى ركب في السفينة خرقها، فوقف موسى لا يستطيع أن يصبر، لأنه الآن يقال أنه كما في الحديث أنهم لما عرفوا الخضر أخذوهما بغير إيش، بغير نول، بغير أجرة، وهذا فيه أيضا إكرام أهل الفضل، هذا فيه إكرام أهل الفضل. كان الشافعي يقول أحب الصالحين ولست منهم، لنا أن نقول ذلك، لكن الشافعي حقا كما قال قائلهم قال بل أنت سيدهم، لكننا حقا لسنا من الصالحين، لكننا نحب الصالحين ولسنا منهم. فالصالحون لابد من إكرامهم وتوقيرهم، لأن الصالح هذا هو الذي نشر الدنيا أو نشر في الدنيا توحيد الله جل وعلا وعبد العباد رب العباد، فله الإكرام، بل الحجر والشجر يكرمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن معلم الناس، قال وإن المعلم الناس الخير لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها، حتى الحيتان في البحر يستغفرون المعلم الناس الخير. أنا أقول المكانة كانت عظيمة جدا لإيش؟ للنملة التي تفقهت، أنقذت القبيلة بأسرها إذا صح التعبير، وتأدبت أيضا وفقهتنا نحن، تأدبت مع سليمان وأظهرت له العذر عندما قال النبي قال الله جل وعلا قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان، هذا الفقه هو الآن، ادخلوا لعدم الهلكة لا تتعرضوا للهلكة، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، انظر كيف الفقه هنا يأتي، قالت إيش وهم لا اعتذار لسليمان، ابتداء اعتذار وهذا أيضا اعتذار لأهل الفضل، هذا الذي نقوله، يعني النملة أفضل منا، نعم أنت النت كله الآن شتيمة وسب وتعدي على الأخيار الأماجد، وإن أخطأوا وإن زلوا، يا أخي نحن لسنا ملائكة، ده لو العالم هذا زل زلة عظيمة ولو فعل كبيرة، لو فعل كبيرة هو قد يفعل الكبيرة، لكننا نقول لابد أن يتوب ويؤوب من هذه الكبيرة. وإلا فحاطم أبي بلتعة جسة على النبي سلم وكاد عمر يقتله والنبي والله تعالى يعذره، وقال صدق الرجل ولعل الله طلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. النملة تعتذر للأخيار، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، لكن التمسك بمثل هذا ونشر هذا بين الناس والفرح به هذا من صفات المنافقين، والله هذا من صفات المنافقين. لذلك كل أخ كريم لو فعل ذلك وجد زلة عند عالم من الزلات فأخذها ينشرها بين الناس يقول هذا انتقاما بقى طالما هو خالفني وفي عداوة بيني وبينه افعل ذلك، هذا الفجور في الخصومة هذا من أحوال المنافقين ليس من أحوال المؤمنين. وأيضا التماس الزلات والتشهير بالزلات هذا من فعل المنافقين ليس من فعل المؤمنين، لما تراه يفرح ويطير بزلة زلها الفاضل ويقال له وكل ما يراه يكلمه عليها ويراجعه لا يصح هذا، لا أصلا كان عيبا عيبا على موسى عندما قال بالعلماء أنه رد عليه، كان عيبا على موسى أن يراجع آدم في ذنب قد تاب منه، وهذا حشاه، ثم حشاه موسى عليه السلام أن يكون قد فعل ذلك أو أنه يعني عير موسى بذنب، أبدا، هو فقط يراجع موسى في إيش؟ في هذه القضية، القضية الكبرى بأننا خرجنا من الجنة فقط في هذا. قال أنت آدم، أنت آدم، أنت أبو البشر، أنت الذي أكلت من الشجرة، ثم قال له أنت الذي أخرجتنا ونفسك. أهو بيتكلم عن إيش؟ عن المصيبة، لا يتكلم عن الذنب. ولو تكلم عن الذنب كما قال علمنا هذا عيب، لا يصح أن يخرج من نبي أن يعير أحدا بذنب قد تاب من بال، وحتى وإن لم يتب، حتى وإن لم يتب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أنكارا عظيما في من يعير بذنب قد تاب منه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد عندما قال لعياض بن حمار لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر، قال لا تلعن، لا تلعنه، ما أراه إلا يحب الله ورسوله. وأيضا في المرأة الغامدية لما قال لعنة الله عليك في تناثر الدماء، قال لا تلعنها، تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة ليش؟ لوسعتهم. هكذا الأمر، الغرض المقصود أن هذا من صفات المنافقين، من صفات المنافقين أنه لما يقع ويظهر له أو تظهر له زلة فينشرها بين الناس، ويحاول قدر الإمكان أن ينشرها بين الناس، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، فيقول بهذه الزلة لينشرها بين الناس، هذا منافق أو هو فيه نفاق، هذه من صفات المنافقين. لذلك البلاء يشتد ويشتد ويشتد ويشتد، ما أدري كيف سيفقه هؤلاء القوم جميعا الذين يترسمون هذه الخطى بتتبع الزلات ونشر الزلات، وبعد ذلك أيضا الشماتة، هذه ليست من خلال المؤمنين قط، ولا من صفات المؤمنين قط بحال من الأحوال، بل من صفات المؤمنين الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة رحمته على أشد الناس نفاقا عبد الله بن أبي بن سلول ذهب فكفنه في ثوبه وصلى عليه ورد على عمر وقال يا عمر دعني إن ربي خيرني وسأختار إيش؟ الاستغفار، ولو كان أكثر الاستغفار أكثر من ذلك فإني سأفعله على الله يغفر له. وإن أخطأ في حقك وإن أساء إليك وإن عداك فلا تعامله بما يعاملك، الأصل في هذا الباب، لأن الإنسان لا يمكن أن ينشر هذه الزلات أو يتمسك بهذه الزلات. فالغرض المقصود بأن هذا أصل من أصول أخلاقيات المسلمين المؤمنين المتقين. أما أخلاق المنافقين كما قلنا تتبع هذه العثرات، وقد قال وسلم أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، أقيلوا ذوي الهيئات العثرات. فاتبع موسى الخضر الخضر قد أصاب السفينة بعين. الغرض المقصود هم أولا أخذوهم وقبلوهم بغير نوم من باب إكرام أهل الفضل، وهذا مغروز في نفوس الأفاضل الأماجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل وكانت نوبة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكانوا يتقصدون هذه النوبة ويأتون به الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان يحب عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لكن إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء ضيفه من ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يكرمه، أو أن أصحابه يكرمونه إكراما عظيما، فكانوا يكرمون النبي صلى الله عليه وسلم ويكرمون أضياف النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء الضيف النبي صلى الله عليه وسلم فسأل البيوتات التسع فلم يجد عندهم شيئا، فقال الصاحب الجليل نحن نضيف ضيف رسول الله، من باب الإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم وإكرام لضيوف النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قابلوهم بغير نول بغير أجرة إكراما لأهل الصلاح، وهذا مغروس كما قلنا في نفوس الأغيار، الأخيار إلا الذين يبغضون أهل الخير أهل البر، هؤلاء أهل النفاق في قلوبهم، هؤلاء النفاق في قلوبهم. فقبلوهم، فلما قبلوهم هنا عاب السفينة بعد ما قبلوهم بغير نول. فهنا موسى لابد أن ينكر الظاهر، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسنوا إلينا إحسانا عظيما بالإكرام ثم بالقبول من غير نول، ثم أنت تفعل معهم هكذا، وهذه في شريعة موسى الحق، هذا منكر لابد إيش أن ينكرهم، ولا صبر عليه في ذلك. وهو قال له لن تستمع معي صبر، المسألة لوحي. فقال موسى، وموسى لا يعاتب على ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتسع الأمر ويعرف من ويتعلم أو يعلم من قصص الخضر أكثر، قال إيش؟ أنكر على موسى، وقال رحم الله موسى، رحم الله موسى، لأنه كان لابد يكابد نفسه ويحاول إيه أن يصبر، لأن موسى له حق في كل الإنكارات التي أنكرها، موسى له حق في كل الإنكارات التي أنكرها. فقال له موسى عليه السلام، قال قد جئت شيئا إمرأة، وهذا الإمرأة يعني منكرا، لكنه جاء بعبارة لطيفة رشيقة، لأنه في بادئ الأمر والمسألة على الشرط، وهو يعلم من الشرط، لكن هذا لا يصبر له على المنكر، لأن الإمرأة هو منكر، لكنه لم يصرح من باب اللطف والرفق بعبارة رشيقة، فقال لقد جئت شيئا إمرأة. فقال له أيضا لما هو تلطف في العبارة تلطف أيضا الخضر في العبارة، لأنهما ما مشيا معا ولا تصاحبا إلا على المشارطة، صحيح ولا لا؟ قال أنت لن تستطيع معي صبر، قال أصبر ولن أعصي لك أمر. فقال إن اتبعتني فلا تسألني حتى أحدث لك منه ذلك، إذا تشارطا وقابل الشرط. لكن موسى لا يستطيع أن يصبر على منكر يراه منكرا في شرعه، فلما تلطف في العبارة تلطف له الخضر في العبارة، فقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا بلطف في العبارة. فقال له لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فقال السلام فكانت الأولى من موسى نسيانا، نسيانا لإيش؟ نسيانا للمشارطة، نسيانا للمشارطة. فقال وطبعا رفع القلم عني، لا مش رفع القلم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأ، لكن هنا قد أخذه بالنسيان، أخذه ولا ما أخذه؟ أخذه، لأنه عداها عليه ورد عليه في ذا، أخذ النسيان. وهذا كان في شريعة من قبلنا، هذه الرحمة فقط لهذه الأمة. يقال على الراجح من قول المحققين بأن النسيان في الأمم السابقة كان يؤخذ به المكلف، النسيان في الأمم السابقة كان يؤخذ به المكلف، والدلالة على ذلك إيش؟ بأن آدم ها؟ نعم آدم، أولا نسيب النص، آدم عليه السلام عندما نظر إلى ذريته ووجد النور بين عيني داود قال كم عمره؟ قالوا يعيش إلى 60، فقال اعطوه من عمره 40، صحيح؟ فلما بلغ مبلغ نهاية العمر لآدم جاءت الملائكة فقال بقي من عمره 40، لما تأتون الآن؟ فقال أما أعطيت 40 لابنك داود؟ فقال عليه السلام فجحد آدم فجحد أمته ونسي آدم فنسيت أمته، وكان يؤاخذون على النسيان. وأما هذه الأمة فرحمة الله بها، لأن السلام قال رفع عن أمتي خاصة، عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن العبارة كانت لطيفة من هنا، فكان الرد أيضا لطيفا من الخضر. فقال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، فقال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، فيسر عليه الخضر ومشي. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتل، أشد إنكارا هو الآن. السفينة قد يحتمل أن نقول أنه لما عابها هم يرون العيب فلا تسير وتمخر في البحر، فإنه لا يهلك هؤلاء القوم، فصاحب السفينة يعلم ذلك. فقال بعبارة رشيقة أو لطيفة، لما جاء في الأمر الآخر طفل صغير قتله، قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما، والغلام هو الطفل الذي ناهز الاحتلام، لم يعني هو فوق 7 أو 10 وناهز الاحتلام، لم يحتلم ولكنه قريب لما يحتلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام فانطلق فلقي غلاما فقتله، فقال موسى أقتلت نفسا زكية، في آية أخرى قراءة أخرى زاكية، أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا نكرا. فهنا صرح باللفظ الشديد، قال هذا أمر منكر ولم يكن أسخى، كيف تقتل نفسك؟ وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن سفك الدماء ليست بالهينة عند ربنا جل في علاه، لا سيما أن سفك الدماء الموحد، فسفك الدماء عند الله جل في علاه ليست بالهينة، بل هي عظيمة وأيما عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوال الدنيا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، هذه على شفير هلكة، بل هو على هلكة، يعني هو في كل ذنب يمكن أن يغتفر له ممكن أن يرجع فيه ويتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه، إلا هذا الذنب، ذنب القتل ليس بالهين. ولذلك ابن عباس زاد بن ثابت يا ريان بأن القاتل لا توبة له، القاتل لا توبة، وإن كان الحق له توبة، الحق له توبة، لكن المشكلة كل المشكلة أنه لا يستطيع أن تتكامل عنده شروط التوبة إلا يوم القيامة، والله أعلم بحاله، لأنه ممكن الآن يعطي الدية طيب، أو يقدم نفسه ويكون نفس بالنفس لأولياء القتيل جيد، ويتوب الله ويستغفر بذلك أنه الحدود كفرات، لكن هنا هو في شيء أخذه ولا يستطيع أن يرده، لأن من تمام التوبة أن يرد ما أخذه، هو إيش فعل؟ أزهق روحا، كيف يردها؟ لا يملك ذلك، ولذلك سيتعلق المقتول به يوم القيامة، يقول يا ربي قل هذا فيما قتلني، فإن كان قد تاب توبة صادقة فإن الله يرضي عنه المقتول. طبعا يرضيه بقى بمنازل العلى بحسنات، وتعلم هذه يرضيه لو كان تائبا توبة صادقة، خلاف ابن عباس والزيد ابن ثابت، لكن الأمر ليس بالهين. لذلك الإنكار كان شديدا من موسى، فقال له لقد جئت شيئا نكرا. فلما اشتد في العبارة اشتد عليه الخضر في العبارة للمشاركة للمشارطة، فقال له ألم أقل لك انتبه انتبه. وهذه كانت فيها ذمامة، يعني هو لما وجد موسى في نفسه الذمامة أن هذه ستستحق المذمة، لأنه هو تشارط وأخطأ الأولى ففوتها له، يخطئ الثانية ففيها الحق أن الحق الملامة عليه. فلما وجد فيها ملامة يعني سأقول ماذا قال. الغرض مقصود أن الخضر قال له واشتد في العبارة كما اشتد موسى في العبارة، فقال ألم أقل لك انتبه، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فلما وجد موسى من نفسه الملامة خفف وقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب، قد بلغت من لدني عذرا. وهذا التسليث في هذا الباب فيه ما فيه أصل في شرعنا، بأن المسلم كان إذا حدث حدث ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، وأيضا كان إذا استغفر استغفر ثلاثا. حتى في التكبير لما قلنا التكبير المسلم يعني بوردت الروايات أن المسلم كنا نعرف انقضاء صلاة المسلم بالتكبير، فكان يكبر ثلاثا، فالثلاث لها أصول من شرعنا. فجاء في الثالثة فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فاتفق معه على شرط آخر، هو الآن هذا اتفاق كان اتفاق آخر، بأنه قال لو زللت مرة ثانية، لو أنكرت مرة ثانية انتهى أو انتهت المصاحبة. هنا قال مسلم رحم الله موسى، لما فعل ذلك؟ لما اشترط على نفسه؟ لكن هو موسى يعني استحيا من الملامة، لأنه لما وافق على المشارطة أولا خالفها في أول مرة في أول وهلة، ثم خالفها في ثاني مرة فوجد الملامة في ذلك فاستحيا، فشارط على أنه لو أنكر مرة ثالثة إذن المصاحبة تكون مفارقة. فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى، أو قال رحمنا الله وموسى. وهذه الروايات التي جاءت بأن السلام دعا لنفسه أولا ثم دعا لموسى، العلماء يقولون فيها أيضا أنه صدر الباب بالفاضل ثم المفضول، لأن السلام هو أفضل الخلق على الإطلاق، أكرم الخلق على الخالق هو رسول الله. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه والذي نفسي بيدي ما خلق الله أو ما برأ الله ما ذرأ أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا صدر الباب بنفسي لأنه الأفضل. قال رحم الله وموسى، رحمنا الله وموسى. وهذا أدب جم أيضا. إبراهيم عليه السلام قد ابتدأ بنفسه عند الدعاء للغيب، فكانت سنة وأسوة أن الذي يريد أن يدعو لنفسه ويدعو لغيره يدعو لنفسه أولا، يبتدئ بنفسه أولا سنة ثم يبدأ بغيره. وقال إبراهيم عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي، وأيضا قال ذلك نوح عليه السلام ابتدأ بنفسه وبدأ بوالدي ثم بالمؤمنين. فهنا يعني موسى عليه السلام أخذته المنامة فاشترط على نفسه هذا الشرط عندما قال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما. طبعا هذا في لطيفة عجيبة جدا في هذا، قال فانطلق حتى أتيا أهل قرية استطعما أهلها، استطعما أهلها، فاحتج به بعض الذين يترسمون العلم. وهذا جهل مركب حقا. بإيش تتخيلون يحتج به على إيش؟ طب قل لتسكت يا عيني. نعم على التسول، يعني بعضهم يقول الشحاذة أو التسول، قال هذا احتجوا بها على ذلك. يعني يقولون بأن يعني شوف التأمس، هذا سوء أدب والله مع الأنبياء. يعني هل حقا هذا يكون هذا دليل على التسول؟ يعني يكون هذا أصل للشحاذة؟ هذا كلام عجيب جدا، هذا مش استنباط، ده أنا خايف أقول كلمة تكون يعني تتشال النون وتحط كلمة أخرى، بس أنا يعني حرف آخر غير الاستنباط. تعرفون أنتم الحرف لا، صعب جدا هذا الكلام. يعني قال هذه يعني للتسول استغفر الله. الحق بأنه فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها، لأن هذا حق لهم، هو حق لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل على قوم فلم يضيفوه فليطلبوا حقهم، يأخذوه كيفما كان يأخذوه، لأنه حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة إيش يوم ولاية، أو قال جائزة يوم ولاية، والضيافة ثلاثة، يعني للضيف أن من كلم بالله واليوم الآخر، من كلم بالله واليوم الآخر فليعطي أو فليكرم ضيفه جائزته. طيب والضيافة ثلاثة أيام، قالوا ما جائزته؟ قال يوم وليلة. قال والضيافة ثلاثة أيام، ولا يسوى عنده بعد ذلك حتى لا يحرجه، لا يعني يوقعه في الحرج. فهم كان لهم الحق في طلب الضيافة، هذا واجب. ولذلك قال العلماء أنهم نزلوا على قوم شح، على قوم شح، قوم بخل، والبخل أعظم ما أعظم أو من أسوأ صفات المسلم مذمة. المؤمن البخيل مؤمن بعيد عن الله جل في علاه، صفة مذمومة جدا. لذلك السلام كان فقيرا وكان أجود الناس، والله جل وعلا جواد، يحب كل جواد. لذلك من يبخل يبخل عن نفسه. النبي السلام يقول إن الله جل في علاه وكل ملكين كل في طلوع الشمس يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وكان النار جل في علاه يعطي ويعطي، كما قال النبي السلام يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيدها نفق، لا يغيدها نفق. هذا أصل أصيل في هذا الباب، ألا وهو الجود، وأن البخل يعني كما قلنا من الصفات المذمومة. إن الله جل في علاه مدح الأنصار بأعظم المدح في كتابه على هذا الجود، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، فمنعوهم العطاء والضياف. فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. العلماء يقولون الآن جدار يريد أن ينقض، يعني هذا تمسك به من يقول بالمجاز في القرآن، قالوا أن الجدار لا يمكن أن يريد ولا يريد أن ينقض، الحق بأن أهل القرية هم الذين يريدون هدم الجدار. والصحيح الراجع في ذلك أنه لا مجاز في القرآن على من يدين الله جل في علاه، لا مجاز في القرآن، بل هو حقيقة، بل هو حقيقة. والدلالة على ذلك بأن الله تعالى قد أثبت للحجر والشجر عبادة وتسبيحا، فإذا لهم إرادة، لأنه لا يمكن التسبيح إلا بإيش؟ بإرادة. لما يقول الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذن التسبيح لا يكون إلا بإرادة التسبيح. والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصل، قال والذي نفس بيده إني لا أعلم حجرا كلما مررت عليه في مكة إلا وسلم عليه. وعلي بن أبي طالب يقول كنا نمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وحجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. حجر هو الذي يسلم، الأنين الذي حدث، الإرادة والفهم كمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جزء، فلما عمل له أو صنعوا له المنبر، خطب على المنبر فسمع للجزء إيش؟ أنينا يعنه بإراده الآن، لأنه حتى عقل ابن سلم تركه، وما هدى إلا أن دخل ابن سلم ونزل هدأه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن في قول الله جل في علاه فوجد جدارا يريد، الجدار يريد، نعم. وهذا لا يمنع من أن يكون أهل القرية إيش يريدون ذلك، لا يمنع، وهذا صحيح. والجدار أيضا يريد، جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فالآن هو خالف، نحن الآن في قرية ونحتاج إلى هذا النوم ونحتاج إلى هذا العطاء، ومنعونا حقنا من الضيافة كما كان أبو سعيد، فقال والله لا أرقي حتى ضربوا لنا بسهم، فأرادوا هدم الجار فأقام. قال أنت خلفت الآن في أمرين، الأمر الأول مخالفة المراد، والأمر الثاني عند مخالفة المراد منعتنا من إيش؟ من النول ومن العطاء ومن الضيافة لأننا نحتاج إلى ذلك. وهذه أيضا مادة إنكار، صحيح هذه مادة إنكار. فلما أنكر قال له هذا فراق بيني وبينك، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق على الشرط، فرده على الشرط. فوقف موسى معظما لذلك، قال نعم، لكنه بعدما أوقفه لأنه يعلم أنه لا يستطيع أن يحتمل مثل هذا، كان من أحسن الناس عملا مع موسى عليه السلام، علم أن موسى ما اتبعه إلا ليتعلم. هو الحق بأن موسى لو لم يعني يسرع في الإنكار لبين له، لأنه قال له إيش؟ حتى أحدث لك منه ذكر، فلم يصبر على أن يحدث له منه ذكر. وهذه فيها طبعا كما قال علمونا فيها المسارعة لإرضاء الله جل في علاه بإنكار المنكر. فقال له بعد ذلك تعليما، قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه. طبعا قال ما لم تستطع عليه صبرا، وما لم تستطع عليه صبرا، القاعدة اللغوية تقول الزيادة في البنى زيادة في إيش؟ في المعنى. إيش بقى الفارق في المعنى في الاثنين؟ قال ما لم تستطع به عليه صبرا، ما لم تستطع عليه صبرا. هات بقى، المهم احنا بنتكلم على زيادة البنى فيها زيادة المعاني. تفضل، زيادة المباني تنبئ بزيادة المعاني. لا ده هو أعطى التاء في الأولى يا حبيبي. أيوة طيب، هو الآن نعم تقول في بداية الشرح أصالة، أما أقول ذلك كان في بداية تكلم على الأولى مش الثانية. طيب الأولى قال ما لم تستطع عليه صبر زيادة. ليش؟ لأنه قال يهيئ نفسه ويجذب قلبه إلى سماع ما سيأتي من الشرح. لما انتهى من الشرح وكانت المسألة على السلام قال ما لم تستطع عليه، فأوجز لأنه سيرحل عنه بعد ذلك. المعاء الثاني لا، قل زاد لوجود الجهل وأزال الزيادة لإزالة الجهل، يبقى هذا صحيح الكلام يقول بهذا. زاد الحرف للزيادة لوجود الجهل وأزاله لما أزال الجهل، هذا هو هذا الذي يقال في هذا الباب. فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هنا قال بتأويل يعني بتفسير هذا، هذا التأويل المقصود به هنا وإيش هو التفسير ذلك لا بما تقول به حقيقة الأمر. فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أما السفينة فكانت لمساكين. في قرية قراها بعضهم ليخرج هذا من الملكية الذين يتمسكون بهذه القراءة، وأما السفينة فكانت لمساكين. لما هم يريدون أن يفروا لأنهم يرون لا فرق بين مسكين وبين فقير، والصحيح أن الآية تثبت الفرق بين المسكين وبين الفقير، لأن هنا قال لمساكين، قال أما السفينة فكانت لي، اللام هنا لم إيه تمليك، لم تمليك، يبقى هو ملك لهم، يبقى إذن يملك مسكين هو الذي يملك، ولكن الملك هذا لا يكفي، لا يقضي حاجته، لا يكفي الحاجة، وهذا فرق بين المسكين والفقير، والفقير يكون معدم لا شيء له، ولكن كما قال عمونا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، أو إذا اجتمع افترق إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، كان الفقير المعدم والمسكين الذي عنده ولكن لا يسد القلب، وإذا افترق اجتمع إذا ذكر المسكين نزل تحته الفقير وذكر الفقير نزل تحته المسكين. قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن، طبعا يعملون في البحر هذا تفسير لأنه قال سفينة لا تعمل في إيش في البر ولا تعمل في البر، هو ايش اللي جعل قوم نوح ينكرونه على نوح؟ يعني السفينه بتجري تمخر في البر فينكرونه ويمزحونه وهو يسخر منهم، وهو يقول انت تسخروا منا فانا اسخر منكم كما تسخرون، ان هو المساله قادمه لان الدنيا باسرها ستكون بحرا، وفتحنا ابواب السماء بماء منهم وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وكان هنا الان ظهرت حكمه الله جل في علاه. وايضا في الانكار عند الرجل الذي ياتي بدليل يسقطه على غير الواقع ويحسب انه نجات كما قال جل في علاه ويحسبون انهم يحسنون صنعا، يقولون طلب النجاه ولم يسلك مسالك، ان السفينه لا تجري على اليابس، صحيح فلا تفسير لها. فقال اما سفينه فجاءت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها فأردت أن عيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ، وكان وراءهم قراءة سعيد بن جبير قال وكان أمامهم، هذه فيها دلالة على أن الوراء هي من الأضداد، على أن وراء الشيء هي من الأضداد، كان أمامهم قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، كل نص في العموم ما في سفينة، كل سفينة غصبة، طبعا كل هنا عام يراد به الخصوص أو عام مخصوص، كيف ذلك؟ السياق يثبت لأنه قال كل سفينة ينزل تحتها السفينة الصالحة أو السفينة غير الصالح، لكن السياق يثبت غير ذلك. فين بقى في السياق يا أستاذ يا مدرس اللغة الإنجليزية؟ تدبر القرآن له حلاوة إبراهيم، أنا عايز السياق الأول كريم، هو هذا هو يعني أنت أكمل بعضكم بعض، قال فأردت أن عيبها، يبقى إذن إن كانت لها العيب فلا يأخذ، يبقى الكل هنا غير مراد، كل ليست على بابها، يبقى كل سفينة صالحة، كل سفينة، أما كانت معيبة لا يأخذها، فهو أراد أن يعيبها لينقذها للإنقاذ. قال فأردت أن عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، كل سفينة صالحة غصبة، يبقى إذن أظهر له ما فعله، وموسى أقر ما فعله إيش الخضر، لأن هنا كما قالوا هنا عندنا مفسدتان، وهذا أصل تأصيل الشرع، عندنا مفسدتان نرتكب الدنيا من أجل أن ندفع الكبرى، المفسدة الكبرى ذهاب السفينة بما عليها، أخذها يأخذها الملك الذي يغصب هذه السفينة ظلما، هذا مفسدة كبرى، والمفسدة الصغرى إيش العيب الذي يمكن علاجه تصليحه، وهذا حدث يصلحونها أو يسدون الخلة بإيش بخشب يصلحونها بذلك. فقال إذن هذه مفسدة دنيا ترتكب من أجل درء المفسدة الكبرى، ولذلك العلماء قالوا هذه من كبار المسائل، وهي إذا تعرضت مفسدتان تدرأ الكبرى بارتكاب الصغرى بارتكاب الصغرى. قال أما سفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام هو قال الغلام هنا الآن وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين فخشينا أن يلحقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أما الغلام استدل به جمهور أهل العلم أن هذا الغلام كان صغيرا غير مميز صغير لم يبلغ الحلم والذي لم يبلغ الحلم لا غير مكلف. لكن هنا العلماء ينظرون نظرة أخرى عندما يقول أما الغلام ثم بعد ذلك قتله لأنه سيقلب أهله كفارا فقالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على المآل لأنه كان إذا بلغ الحلم سيعيش سيكفر. وهذا قول مسلم قال طبع غلام الخضر طبع أول ما طبع على إيه طبع كافرا قال. وهذا حديث ابن عباس جاء مقوله جاء مرفوعا طبع كافرا فهو ما قال أنه عندما يبلغ الحلم يكون كافرا لأنه لا يمكن أن يقال في الغلام أنه كافر. ليش؟ لأمرين اثنين. ليش؟ كريم رفع القلم عن ثلاث هذا الوجه الأول أريد الوجه الثاني بقى. طب هات الوجه الثاني كل لا مش كل المؤمن يخش الجنة. ده السلام قال لما قالت يعني قالت عصفور من عصفور الجنة أنكر عليه السلام هري ممتاز مالهم بقى بسرعة. هو قال وكان أبواه إيش والصغير تبعا لأبويه الطفل تبع الولداء لأبويه كما قال النبي سلم في ذلك حتى يعرب عنه إيش لسانه الطفل تبع الولديه كما قال اتفاقا. والنبي سلم قال كل مدين على الفطرة حتى إيش يعرب عنه لسانه. فالحق الصحيح في ذلك أنه تبع الوالديه يبقى عندنا من وجهين أنه ليس بإيه ليس بكافر. غلام رفع عنه القلم وهو تبع لوالديه يبقى النظرة كانت نظرة لإيش للمآل النظرة. فزي جمهور العلماء يقولون هذه النظرة نظرة للمآل قال بها يحتج هذا يكون دليلا لمن قال بأنه لا يعلم مآل الأولاد الصغار عند موته لا سيما أولاد المشركين. لأنها لما قالت عائشة عصفور من عصافير الجنة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك إن الله قال والله أعلم بما كانوا عاملين. أهو عالم الله تعالى بأنه كان سيكون كافرا فيرهق الوالدين على الكفر. قالوا أما الغلام فكان أبواه مؤمنين وطبعا العلماء يقولون أنه كان سيرهق الوالدين فيتبعانه وشفقة الوالدين ممكن تجرهما إلى أن يكفر كما كفر هذا الوالد. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. سعيد بن جبير أو غير سعيد بن جبير قال هو مكلف واستدل على ذلك بأنه في الرواية قال طبع كافرا قال والكفر لا يكون إلا المكلف. وأيضا هو يستدل بقول الله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فقال الوصف بالكفر هنا لا يكون إلا لمن إلا لأهل التكليف. في الآية في السياق قال كفرا قال الكفر لا يكون وصفا إلا لأهل التكليف فكان مكلفا هذا الغلام الذي قتله الخضر. وهذا خطأ حتى السياق يثبت أنه قتله صغيرا. ليش من السياق إيش لا من السياق شدة إنكار موسى عليه السلام شدة إنكار موسى لأنه قد قال لقد قتلت قال قتلت نفسا ايش زكية او قتلت نفسا زكية. فهنا شدة انكار موسى تدل انه كان صغيرا وهذا رجع صحيح قول الجمهور انه كان صغيرا لم يكن مكلفا وقتله كان للمآل انه طبع كافرا اذا عندما يبلغ الحلم يكون كافرا فقتله. وهذا ايضا فيها ضر المفسدة الكبرى بالمفسدة الدنيا سيكون كافرا يكون في النار اولا ويكون كافرا فيتبع ابواه يتبعانه على الكفر الذي هو فيه فدرى المفسدة الكبرى من مفسدة الدنيا وهي قتله صغيره. وإذا قتله صغيرا لا يكون في النار هذا رجع صحيح لأنه تبع لوالديه فيكون في الجنة. الذين قال الله في علاه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وروح. هنا الكلام للخضر بعدما قتله قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قال أن يبدلهما ربهما، قال له ما فعلت ذلك إلا لإبدال الإساءة بالإحسان وإبدال النقمة بإيش بالنعمة، أن الله جعل يبدلهما. قال بعض العلماء أن الله جعل فعلا أبدلهما بأنبياء، يعني ولد بنت، البنت بعدها ولدت أنبياء أو نبيا، وقال فيه أنبياء. الله أعلم أنه لم يرد دليل ولا أثر صحيح على ذلك، لكنه من أهل التفسير قد قالوا ذلك، لكن هو أصالة مأخوذ ومستنبط من قول الله جل في علاه فأراد ربك فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فيها دلالة واضحة جدا على عظيم رحمة الله جل في علاه، أنه ما أخذ شيئا من عبد فرضي بالله جل في علاه وصبر على أقدار الله جل في علاه إلا منحه الله وأعطاه الله ورزقه الله فوق ذلك يعني الخير كل الخير، كما قال في حديث الترمذي عندما يذهب المرء يعني يقبض أو قل ملك الموت سيقبض الطفل فيقول قبضتم فلذت كبد عبدي، ماذا قال؟ يقولون حمدك واسترجع، فيقول ابن له بيتا في الجنة بيت الحمد. وأيضا السلام يقول ما ابتلى أن الله تعالى إذا ابتلى عبده وقال ابتليت عبدي بحبيبتيه ليس له جزاء عندي إلا الجنة، ومن صبر لله جل في علاه ورضي بقضاء الله جل في علاه رضي عنه، أن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه سخط، نعوذ بالله من الخذلان. هذا أصل في هذا الباب. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا، وهذا أيضا تزكية من فوق سبع سماوات أنهما كانا على الإيمان مؤمنين، فخشينا أن يلهقهما طغيانا وكفرا. كم وكم من الأولاد فتنة للآباء، لذلك بيّن الله تعالى أن الأولاد فتنة، وأيما فتنة للأولاد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجد الحسن فنزل من المنبر وضمهما ثم قال بأنها إيش؟ قال صدق الله جل في علاه إنما أمركم وأرضكم إيش؟ فتنة. إذن الله تعالى قال بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أقر بهذا، وكانت الفتنة أنه يرهقهما طغيانا وكفرا. قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، هو الجدار ليس ملكا لهما، لا الجدار كان إيش؟ كان تحته ما هو ملك لهما، فكان الأمر على الأقرب. هذه قاعدة فقهية، المجاور يأخذ حكم المجاور. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، وذكر اليتيم، واليتيم في بني البشر هو من مات إيش؟ أبوه. أما في بني العجموات فما مات إيش؟ أمه، ماتت أمه هذا اليتيم. قال وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. قال وكان تحته كنز لهما، وهذا علم أيضا، وهذه تدل على الغيب الذي يعني قد علمه الخضر. وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قالوا هذا الجد السابع، الجد السادس، المهم الجد كان صالحا، لكن هنا يؤخذ منها أن الوصف هنا يعلق به الحكم، يعني من أجل صلاح الوالد فقد انتصب الله للأبناء وأيضا قد تكفل بصلاح الأبناء. لذلك كان سعيد بن مسيب يقرأ هذه الآيات ويصلي ويقول والذي يقول لابني يقول تعال والذي نفسي بيدي إني لا أزيد من صلاتي من أجلك، لأن بصلاح الأولاد يكفى، بصلاح الآباء يكفى الأبناء. إني لأزيد في صلاتي من أجلك، ولذلك قال الله جل في علاه وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. أولا في سورة النساء نفس الأمر، قال ها وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا فخافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وهذا صلاح، فصلاح الآباء يتكفى الله جل وعلا بالأبناء. لذلك بعض مشايخنا وشيخ أحمد فريد كان ذكر لي، كنا في العمرة وكان ذكر لي قال يعني اشتدوا عليا، كان امتحانات أولاده ويعني زوجته الله يحفظها سألي قال تذهب الآن الامتحانات على الأبواب والأولاد المذاكرة وأنا حمل لا أستطيعه، فأنت تذهب إلى العمرة تتركني تتمتع بالطواف وتتركني في الاختبارات. فهو يعني كانت الإجابة عجيب، الشيخ رقيق جدا، قال وجودي هناك أنفع لكم من وجودي هنا، وهذا فقه. وكان هو صراحة العمرة أصلا أو الدعاء شوف سبحان رب العالمين، لو جلست انت تراجع للواد ما تراجع وغباه الله دخل اتى بالاختبار مختلف، لكن انت لو رفعت يدك ورضي الله جل في علاه فتح الله عقول الذين لا يعقلون وتفهيم الذين لا يفهمون ويكون الامر سهلا. فقال هناك نفعي لهم اكثر من نفعي هنا. وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك. وقال هنا رحمه من ربك، هنا تادب الخضر مع ربه مرتين بالثناء الحسن على الله جل وعلا. أولا قال فأراد ربك أن يبلغ، ما قال أردته في الأولى، قال فأردت أن أعيبها، فلما كان مع أن هو ما عابها إلا بأمر من الله جل في علاه، يعني الله ذي أمره أن يعيبها، لكن لما كانت فيها شيء من العيب أراد أن يضيفها لنفسه، قال فأردت أن أعيبها، ولما كان الأمر على الرحمة وعلى الخير وعلى الحفظ للكنز قال فأراد ربك أن يبلغها. وهذا تعليم أيضا من الفضل لنا في مسألة أن إيه النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قال والخير كله بيدي والشر ليس إليه. الجن علمونا ذلك أفضل منا فقها، عندما قالوا وإن لا ندري أشر أريد، هو بالمبنى المجهول، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وإبراهيم لما قالوا إذا مرضت فهو يشفيهم، قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، وهذا قطعا، ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، أو أثنى على الله جل وعلا بالرحمة، وهذه رحمة الله جل وعلا. هذا الإضافة إضافة إيش؟ مخلوق لخالق، ولأن الله خلق الرحمة 100 رحمة يترحمون بها، خطأ. هذا إيش؟ إضافة إيه؟ معاني. إذا كانت إضافة معاني ليست أعيان فهي إضافة صفة للمصف. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج رحمته ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، هذه من رحمة الله، يعني هي رحمة الله جل في علاه، فمن رحمة الله جل في علاه هو الذي حفظ لهم كنزهما. فأثنى على الله جل على الخير برحمة الله، ورحمة الله جل على وسعت كل شيء سبحانه جل في علاه. فلا يخشى المرء على أولادي ولا على أبنائي ولا يكنز الكنوز ويقول من أجل المستقبل، المستقبل بيد الله جل في علاه، مستقبلهم هم بطاعتك أنت بصلاحك أنت يكون المستقبل العظيم لهذه الأولاد، لأن الله جل في علاه يراعي فيهم صلاحك وإحسانك. وقد قال الله جل في علاه قولا فصلا في الكتاب، قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أحسن الأبناء وأحسن الإحسان. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. استدل به العلماء المحققون بأن الخضر هنا نبي، بأن الخضر يعني في عداد الأنبياء وليس من الأولياء، والدلالة على ذلك واضح جدا، وقال ما فعلته عن أمري، يبقى إذن بوحي، والوحي لا ينزل إلا على الأنبياء، ولا يقال إلهام كإلهام موسى، إلهام أم موسى، لا الصحيح ده هو يقول فأراد ربك يبلغ، من وين أتى بذلك؟ فهو إلهام فهو وحي ينزل عليه. قال وما فعلته عن أمري ذلك. وأيضا لا يمكن للقتل أن يكون إلهاما بحال من الأحوال، هذه السياق بأسر يدل على أنه كان نبي، وهذا الراجح صحيح أنه نبي، الراجح صحيح أنه نبي وليس بولي. قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وقلنا هنا الآن قال بذلك بعدما أزال الجهل، أزال الزيادة في هذا الباب. ثم قال وجاء عصفور يأخذ من البحر، ينقل نقدا في البحر، فقال الخضر بعدما علمه واندهش موسى ونظر إلى هذا العلم، قال أرأيت هذا العلم الذي عندي الذي اندهشت منه أنت وأنكرت أنكارا ثم تعلمت بعد ذلك لما فعلت أنا ذلك، والعلم الذي أدى أنت عليه من التوراة وخط الله لك التوراة بيده، فقال له علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله جل في علاه أو لا ينقص من علم الله جل في علاه إلا كما فعل هذا العصفور بالبحر. وطبعا هذا كلمة ينقص لا يصح أن يقال في علم الله جل في علاه هذا الباب، لكن هو قال له من باب التمثيل، إن قال بعضهم تجوزا ممن قال بالمجاز في اللغة فقالوا ذلك، لكن الحق في ذلك أن نقول أنه أراد، ما هذا من أسلوب العرب، أراد أن يقول أن علم الله جل في علاه أوسع مما تتصور. لذلك الله جل في علاه في نهاية حتى السورة في القصة إيش قال الله جل في علاه؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، فقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد سبحانه جل في علاه. فقال ذلك، وهذه فيها دلالة أولا على سعة علم الله جل في علاه، وقد بينا بأن الله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون من الممكنات ومن المستحيلات، وقد فصلت ذلك سابقا. قال الله جل في علاه والذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث الطويل هذا الذي فيه الفوائد الجمة، نتكلم عن الفوائد المستنبطة في هذا الباب. أقول من الفوائد المستنبطة من هذه القصة الطويلة العظيمة التي نتعلم منها كثيرا في هذا الأبواب، أولا سعة علم الله جل في علاه، سعة علم الله جل في علاه، أن ترى هذه المسائل بأن الله جل قدر مقادير، وكانت يعني في الظاهر أن فيها ما فيها من الشر، ولكن الخير كل خير كان فيها من سعة علم الله جل في علاه. قال ما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الثانية الملك ملكه والعبد عبده، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من وين بقى هذه الفائدة نستنبطها؟ ممتاز في قتل الغلام، ولا يسأل عما يفعل سبحانه جل في علاه، بل الله تعالى لو عذب أهل السماوات وأهل الأراضين لم يكن ظالما لهم سبحانه جل في علاه. فالملك ملكه والعبد عبده، يفعل ما يشاء سبحانه جل في علاه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من هذا أيضا كيف يعني أنت تقصد أن أيضا الملك ملكه، أن الله تعالى جعل الفاضل يتبع المفضول، ها خصه بعلمه، الفضائل تخص لا تعم. نعم صحيح، يعني يأخذ من هذا. الأمر الثاني أن المحن محاضنة للمنح، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أن المحن محاضنة للمنح، وهذا أصالة من جراء الفهم الدقيق لاسم الله اللطيف، بأنه يخفي الأشياء الخير في ضدها في الأضداد. من وين هذا كريم باشا؟ في الأمرين، في قتل الولد ممتاز، وفي عيب السفينة، خرق السفينة وعيب السفينة، كان الخير كل الخير بذلك، لأنه إن لم يعب السفينة أخذها الملك وكانت مفسدة أعظم. قتل الصغير لأن وإن كان فيه مضرة، المضرة الأعظم أن يكفر وأن يجعل الوالدين إيش كافرين فيخلدوا جميعا في نار جهنم، نعوذ بالله من الخزلان. والرد القاطع على فئة المتنطعة أو الفئات المبتدعة التي تقول الولاية أفضل من النبوة، فقالوا من الولي إيش في مرتبة فويق النبي وتحت الرسول، وهذا هذه مصيبة، هذا كلام أهل البدع، ويستدلون على ذلك بإيش؟ بأن النبي قد اتبع الولي موسى عليه السلام، والذي اتبع الخضر موسى، والذي اتبع الخضر موسى عليه السلام اتبع الخضر، وهذا خطأ بين. أولا نقول هما كلاهما ها نبيان، كلاهما نبيان، والنبي أفضل من الولي، والمتابعة لا تدل على فضل الخضر على موسى أبدا، لأن القاعدة عند علمائنا الفضائل إيش تخص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ من؟ عثمان. إذن عثمان أفضل من أبي بكر وعمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يستوي جالسا بدخول أبي بكر ودخول عمر، واستوى لعثمان ثم فضله عليهم بأنه قال إيش، أو عليهما بأنه قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ها كيف نجيب عن هذا مع أن الإجماع أن أبي بكر هو أفضل الناس ثم عمر؟ لأن الفضيلة تخص. الحياة موجود مع عمر والحياة موجود مع أبي بكر، لكن هو زيادة عند من؟ عند عثمان. لا، ومع ذلك عند الكلام على شمولية الفضائل أبو بكر يتقدم بمراحل. فالخضر كان خصه الله تعالى بعلم لم يكن عنده، لكن عندما شمول العلم وشمول الفضائل تجده عند من؟ موسى عليه السلام. فلا يقال بأن الولي أفضل من النبي، هذا كلام من كلام أهل البدعة الذين يغالون في الأولياء فيتوسلون بهم، بل ويدعونهم من دون الله جل وعلا. كم وكم يدعون البدوي، كم وكم يتوسلون بأبي الدرداء، كم وكم يدعون عبد القادر الجيلاني، نعوذ بالله من الخضر. ويعتقدون فيهم الآن، يعتقدون فيهم والاعتقاد فيهم بفقه، يقولون بأن الله حل فيهم، عقيدة فارض كعقيدة الحلول يقولون ذلك. الرجل والله العظيم من العوام، أنا ما كنت أصدق ذلك، يعني عند إبراهيم عبد الباعث وجدته يطوف في البيت، فروحت أنا ذاهب يعني سأموت، فطبعا سباني وشتماني، وقلت له: كيف يا رجل تقول هذا شرك؟ يعني أنت ليش ده؟ هذا مقبور ميت لا يساوي شيئا. قال لي: لا، الله داخل، والله العظيم قال الله فيا وأنا واقف أمامك الآن بهذا الحلول، بهذا الكفر المبين في هذه المسائل. فهم يعمون على الناس بالخلق والدموع ويا ماما يا حلوة والبكاء الذي يؤثر في الناس، وبعد ذلك ترى العقائد الخاربة تدخل العقائد الخاربة في الخاربة بالكلام المعسول بهذه الطريقة. الله المستعان، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم. فهنا نقول الغلو في الأولياء وصل بهم إلى الكفر به الرحمن سبحانه جل وعلا، فالولي لا يكون أفضل من النبي. الفائدة الأخيرة ألا وهي الرد على من قال بالعلم اللدني، استدل به بعض أيضا المتنطعة بأنهم قالوا الآن: من الذي له العلم؟ الإجابة: الذي كان متبوعا. ومن الذي قل علمه في هذا الباب؟ الذي كان تابعا. قالوا: انظروا لعلم التابع وعلم المتبوع، فوجدنا أن علم التابع يخذه شفاهته، وعلم المتبوع علم إيش؟ لدني. هيموتوا هؤلاء ايش قال الله عن الخضر؟ ها هات الآية الاول، فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا. قال علم لدن، لذلك بقى قال قائلهم ده الحمد لله، ده انت تفرح ان هو يقول ان هو اخذ انهم ياخذون السند من من الرجل الذي بيحبس، ما فيش مشاكل يحبس زمان، المهم ان اخذ سند منه صحيح. لكن هنا اخرون يقولون انتم تاخذون علمكم من ميت عن ميت، شيخك اللي حدثك راح، تحدث عن شيخي الذي مات، عن شيخي الذي مات، حتى عن ابن عمر مات، حتى عن النبي مات، تاخذون علم من ميت عن ايش؟ عن ميت. اما نحن فلا، ناخذ من الحي الذي اموت. رجل واصل حبله لا ينقطع، ولذلك يقول حدثني قلبي عن ايه؟ عن ربي، وانتهى الامر، والكشف ياتي وخلاص، الكشف يفصل في الامور. حدثني قلبي عن رب، لانه علم سموه العلم الايه؟ لدني. وهذا خراب من؟ خراب الفلاسفة أصالة، الذين يقولون من تزهد وجلس يدرب نفسه على الفضائل فإنه يأتيه العقل الفعال اللي انت بتسميه جبريل وحي، فيأتي الوحي والفيوضات تأتي عليه. طبعا هيصير مع عنبر 25، الأصل ان انت العقل هيقول هذا في عنبر 25 مش فيوضات، لكن الفلسفي بيجده ان هو وصل ارتقى لمرتبة الايه؟ الأنبياء. يقول حدثني قلبي عن ربي، فهنا لا صاحب حال من الأحوال، بس موسى عليه السلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ العلم من الوحي كما بيّن الله جل في علا، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فتمارونه على ما يرى، إلى آخر الآيات. هذا نكون قد انتهينا من قدر الله جل في علا أنه لا يكون من النار. وهنا شوف القدر الذي على هذا، ممكن تستدل به بأن الله يعلم ما يكون، لو لم يكن كيف سيكون؟ قال سيكون أن هذا كفر وهذا كفر ويدخل النار بعد ذلك. جزاكم الله عنا خير الجزاء، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.